لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومن كتاب الجنائز، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث العاشر في هذا الكتاب. وهذا الحديث وما بعده هي هذه الأحاديث تتناول مسألة غسل الميت وتكفينه. تتناول يعني هذه الأحاديث مسألة غسل الميت وتكفينه. فنبدأ بالحديث الذي وقفنا عليه، هو حديث ابن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال: متفق عليه. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فهذا الحديث ابتداء يدل على وجوب تغسيل الميت وتكفينه، وجوب تغسيل الميت وتكفينه. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه، هو أمر محمول على الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه، هو أمر وهو محمول كذلك على الوجوب. ولذلك يعني قال الشيخ الفقي رحمه الله عليه: أي كفنوه في ثوبي إحرامه، في ثوبي إحرامه. وكان هذا الرجل واقفا بعرفة في حجة الوداع رضي الله عنه، كان واقف بعرفة وقصته ناقته، لما سقط على رقبته فسقط مات رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني كفن هذا يأتي به يوم القيامة بين الناس في الموقف. قال: ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وده تمام الحديث، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فالشاهد من الحديث للأحكام أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الميت وتكفينه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. قالت رضي الله عنها: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله ما ندري، يعني أنه ما يعرفون كيف سيغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على أن المشروع عند تغسيل الميت أن يجرد، لأن الصحابة يقولون كما نجرد موتانا، فهذا يدل على أن هذا هو الشرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يدل الحديث على أن المشروع عند تغسيل الميت أن يجرد، وأنه يجب أن تغطى عورته حتى لا تشاهد، لأنه لا حاجة إلى مشاهدتها. وفيه كذلك خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لم يجرد حين مات صلى الله عليه وسلم. قال: وجواز الحلف بدون استحلاف. وجواز الحلف بدون استحلاف يعني انه ان هي رضي الله عنها بتقول والله ما ندري، قالوا يعني والله ما ندري. فهذا الحديث فيه كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة كلها يجرد الموتى من ثيابهم، وهذا شاهد من الحديث أنه يجرد الميت من ثيابه وتغطى عورته ويغسل من تحت من فوق هذه العورة وهي مستورة. أما كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فإنهم غسلوه صلى الله عليه وسلم على نحو يختلف عن سائر المسلمين، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قد جاء تمام هذا الحديث عند أبي داود. قالت رضي الله عنها: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره. قال: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، قال: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. أين؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من أن يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. الموقف جعلها هي ونساء النساء النبي صلى الله عليه وسلم يذهلن عن ذلك، وإلا كان أفضل من يغسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن يجوز لهن ذلك. ولذلك لما جاء الصحابة ليغسلوا تحرجوا أن يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه من فوق ثوبه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت: فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه. قالت: فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. الحقو هو ما يربط على الحقو الإنسان، حقو الإنسان اللي هي المنطقة بتاعت وسط الإنسان كده، وسط الإنسان ويعني جنبيه بيربط عليها الحقو، حاجة زي الإزار كده. فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها إياه يعني اجعلنه لها شعارا، يعني يكون هو أول ما يلاقي بشرتها، أول ما يلاقي بشرتها وهو الشعار. أين؟ ولذلك أخذ منه العلماء أحكاما، أخذ منه العلماء أحكاما. قال الشيخ العثيمين: يدل الحديث على مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت، وأن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية، وجواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، وأنه يبدأ في تغسيل الميت باليمين. إذن هذا الحديث فيه كيفية تغسيل المرأة، كيف تغسل المرأة. قالت رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، يعني دخل عليهم في البيت وليس في حجرة التغسيل، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفيه إشارة إلى استحباب تغسيل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. طيب الثلاثة أحسن ولا الخمسة ولا الزيادة؟ أكثر العلماء على أن الثلاثة أفضل، أن الثلاثة أفضل من باب أن هذا هو الأصل، وبعضهم يقول أن الخمسة أكمل، أن الخمسة أفضل. الثلاثة يعني هي سنة واردة، والخمسة زيادة في الفضل، والله أعلم. قال وجعلنا في الأخيرة كفورة سدر ماء، استحباب وضع ما يطيب الميت عموما، سواء بالسدر أو الكافور أو أي نوع من أنواع الطيب التي تضاف إلى الميت أو شيئا من كافور. قال فلما فرغنا آذناه، يعني قالت فلما فرغنا من التغسيل يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فألقى إلينا حقوه فقال أشعر نهائيا، يعني جعلوا ذلك شعارا لها. أين قال في رواية قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفيه استحباب البدء بيمين الميت عند التغسيل والبدء بمواضع الوضوء عند التغسيل. قالوا في لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، وهذا فيه أيضا استحباب تضفير شعر المرأة ثلاثة قرون وإلقائه خلفها، إن كانت يعني لها شعر، وإن كان الأمر ميسر ولا يكون فيه تكلفا. أين ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال متفق عليه. قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني هذا يعني منطقة يعني يصنع فيها هذا الكفن أو هذا القماش. قالت ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا فيه دليل على صفة الكفن الشرعي، صفة الكفن يعني الذي يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض، ويجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته، يعني على ورثته الذين يلزمهم النفقة. وصفة وضع اللفائف الثلاث بأن يوضع بعضها فوق بعض ويوضع عليها الميت، يعني إن لو فرضنا الثلاث لفائف على هذا النحو، يتحط واحد اثنين ثلاثة ويوضع فيها الميت ويدرج فيها إدراجا، ويدرج فيها يعني إدراجا، يعني أنه يتم إدخال داخلها على هذا النحو، ويتم إغلاق بعد ذلك الكفن على هذا النحو. وفيه كذلك أيضا استحباب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، في ثلاث لفائف بيض من قطن. طيب لو أنه يعني كفن في غيرها جاز، وسيأتي الدليل عليه في يعني الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى، أنه يجوز أن يكفن الإنسان في أي ثوب، لكن أفضل الكفن أن يكون ثلاثة أثواب بيض وأن يلف فيها الإنسان ويدرج فيها إدراجا. وأما المرأة فورد في حديث وإن كان في سنده ما قال أنها توضع في خمس لفائف، لكن الحديث في سنده ما قال. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنه لما توفي عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي هذا يعني ابن سلول، وسلول هذه أمه سمي لها عبد الله بن سلول، وهذا الرجل كان هو رأس المنافقين، كان رأس المنافقين لعنة الله عليه، ومات كافرا. ومع ذلك لما مات هذا الرجل جاء ابنه كما في هذه الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. في الحقيقة هناك رواية أخرى أيضا في البخاري فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إلى قبره، وبعدما أنزل في قبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعه مرة أخرى، وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا له ثم دفنه به صلى الله عليه وسلم، أو يعني أمر برده إلى القبر مرة أخرى. فهذا الحديث بروايتين العلماء يعني تكلموا في ذلك، ولعل أقرب التأويلات في ذلك أن ابن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول عندما مات أبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد تلبية طلبه، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وفعل ذلك والله أعلم. وهنا يأتي كذلك السؤال، كيف للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على دفن منافق معلوم النفاق كافر بالله عز وجل، فكيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالجواب على ذلك باختصار أن المنافق يعامل في الدنيا معاملة المسلمين وإن كان كافرا عند الله، وعليه فإنه إذا مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ومن تيقن عنده يعني حصول النفاق الأكبر منه وحقق ذلك له أن يترك الصلاة عليه. يعني لو أنك حققت أنت يعني الحكم فعلا بمناطي، وأن إنسانا صار بالفعل عندك الدليل الصحيح والاجتهاد الصحيح أنه ثبت نفاقه الأكبر وكفره، فالإنسان عند ذلك يترك الصلاة عليه، يسعى أن يترك الصلاة عليه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا، وذلك لأن حذيفة رضي الله عنه كان أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المنافقين، كان يعلم أسماء المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة يترك الصلاة على المنافقين، وكان عمر يرقبه، إذا وجده صلى يصلي، إذا لم يصلي لا يصلي عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ الفقي رحمه الله في تعليقه على إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لابن عبد الله بن سلول وكان مؤمنا، ابنه كان مؤمنا، قال إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه تكرمة لابنه عبد الله الذي كان من خيار المؤمنين، وتأليفا لقلوب من كان من حزب عبد الله بن أبي. ودي علة أخرى إنه عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، لأن المنافقين دول مشكلة جوه المجتمع المسلم. قال: ولأنه كان كسى العباس قميصا فوفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه، إنه كان له جميل. ليه معروف؟ يعني إنه العباس يوم بدر أسر، أسره المسلمون، وكان قد خرج مع المشركين في جيشهم فأسره المسلمون، وكان مسلما لكنه لم يكن قد أعلن فأسره المسلمون، وكان قد يعني تقطع الثياب أثناء يعني الأسر ونحو ذلك. فقام عبد الله بن أبي بن سلول كنوع من حمية العرب يعني بعمل، وهو أنه جاء بقميص وألبسه لي يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي له هذا يعني إيه الجميل، حتى لا يكون له، ليس له على النبي صلى الله عليه وسلم يد. ولذلك لما مات ابن سلول لعنة الله عليه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ولده قميصه، وعلى الرواية الأخرى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وألبسه قميصه ليرد له ذلك، أو ليتألف أتباعه من المنافقين، أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرها العلماء. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. البسوا من ثيابكم البياض، فهذا الحديث يدل على استحباب لبس الثياب البيض في حال الحياة عموما، يعني ليس في الموت فقط إنما في حال الحياة عموما يستحب لبس البياض. وإحنا في الشمائل لعلنا ذكرنا العلة من ذلك، لعلنا ذكرنا العلة من ذلك. وأيضا يستحب تكفين الموتى بالبياض أيضا، يعني بالثياب البيض، والتي والتي من أحسنها القطن، والتي من أحسنها القطن، يعني المصنوعة من القطن. كما يدل أيضا الحديث على أن القريب يجب عليه كفن قريبه، يجب عليه كفن قريبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا يعني خطاب لقرابات الموتى، قرابات الموتى ينبغي عليهم أن يقوموا بتكفين أمواتهم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب تحسين كفن الميت، وأنه على قرابات الميت أن يحسنوا كفن أخيهم أو قريبهم عند تكفينه. وليس هذا معناه أن يغالوا مثلا في ثمن الكفن أو في نوع يعني القماش الذي يصنع منه الكفن أو نحو ذلك. وإلا فبعد هذا الحديث بحديث واحد جاء حديث وإن كان في سنده مقال، قال: عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، فإنه يسلب سريعا، يعني بيبلى. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هذا خارج منه تصور يعني زيادة الثمن في الكفن، والمغالاة في ثمن الكفن ونحو ذلك. ولذلك لو صح أن الإحسان يكون في ثلاثة أشياء، الإحسان في الكفن يكون في ثلاثة أشياء: إحسان في ذات الثوب نفسه، وإحسان في الشكل، وإحسان في الوضع. يعني إحسان في ذات الثوب فلا يغالى فيه ولا يفرط، يعني ما يروحش يجيب أقمشة غالية جدا ويكفن فيها الميت، ولا يأتي به الرديء ويكفن فيه الميت، فهذه إساءة أيضا. وأما صفة الشكل، فيستحب البياض، وده من الإحسان، من إنسان إن إذا كفن أحدكم أخاف ليحسن كفنه، أن يجيب الكفن أبيض، يكون لونه أبيض، ويكون ثلاثة، نعم. وأما صفة الوضع، وضع الكفن، أن يكون ساتر سابغ لجميع البدن، ما يكونش كاشف لجزء دون جميع البدن. آخر حديث معنا اليوم هو حديث علي جابر رضي الله عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمهم في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال: رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان جواز دفن أكثر من واحد في قبر واحد عند الضرورة، لأن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر وحده، ولا يفتح هذا القبر مرة أخرى، إنما يدفن في قبر ولا يفتح بعد ذلك هذا القبر. لكن عند الضرورة يجوز دفن الميت والاثنين والأكثر في قبر واحد، بل ويجوز بعد تحلل الميت أن يدفن معه في نفس القبر غيره، كما هو حالنا الآن، قلة القبور فندفن عشرات ومئات الأموات في قبر واحد، إذا تحلل الميت أدخلنا بعد ذلك ميتا آخر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وهذا كان لضرورة، وهي أنه قتل يوم أحد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر 70 قبر في هذا الوقت صعب، ولا سيما مع الجراح كذلك التي أصابت بقية الجيش. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجل والرجلين في القبر الواحد، وكان صلى الله عليه وسلم يقدم أكثرهما قراءة للقرآن. قال: ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ وهذا فيه فضيلة صاحب القرآن، وأنه مقدم في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، هو مقدم في الدنيا فهو إمام الناس، يصلي بهم، يقدم عليهم، وهو مقدم في الآخرة فهو إذا أدخل مع غيره في القبر قدم هو، بل في الحساب والعرض يوم القيامة يقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أسأل الله أن يقبضنا وإياكم مع أهل القرآن. قال: فيقدمه في اللحد، وفيه التنبيه على استحباب اللحد، ويجوز الدفن في الشق أو الشق، والشق هو أن تكون الحفرة حفرة عمودية في الأرض، أما اللحد هو أن ينزل بالحفرة عمودية ثم يميل في الأرض، يميل في الأرض، وهذا أفضل، وهذا أفضل. قال: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وفيه بيان أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، وذلك لما لهم عند الله من المكانة التي لا يحتاجون بها شفاعة الناس. سبحان الله، هذا وجه من وجوه تعليل أنه لا يصلى على الشهيد، أنه لا يصلى على الشهيد لأن المصلون شفعاء، وهو لا يحتاج إلى شفاعة الناس، هو كفى ببارقة السيف فوق رأسه، فهو قتل في سبيل الله فلا يحتاج إلى الناس، وإلا فقد سمي شهيدا لأنه تشهد له كذلك الملائكة، ويشهد له ربه يوم القيامة، أو يعني يكون عند الله عز وجل له مكانة يعني الشهداء العظيمة عند الله عز وجل. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، ونسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.